اللهم علمنا ما نسينا وعلمنا ما يهدنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. قال كافاه الله تعالى: واما بالتتميم وهو ان يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله مثل مفعولنا وحالنا وغير ذلك مما ليس بجمله مستقله ولا ركن كلام، لا هو جملة مستقلة ولا هو ركن كلام. ومن زعم أنه أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في الإيضاح، وأنه لا تخصيص لذلك بالتتميم. اجتماع مقصده لا شيء لا هو جملة، ما هو ما بلا معناها ولا ركن جملة ولا هو ليس بجملة، لا هو جملة ولا ركن جملة. لا فضلة، لا فضلة، إيش معنى الفضلة؟ ما معنى أنه ما يتم أصل المعنى به؟ جاء وقد الجملة داخل قال هناك ما يتم أصل المعنى بدون معناه بأسبر يكون جملة. إذا قلنا ما يتم الجملة بدونه، ما يتم الجملة بدونه، الكلام بدونه، فيدخل فيها الجملة وما يشتري. ولذا قال ليس بجملة ولا ركن جملة، ما هو دو ذيه دو زيادة فيها، يعني معناه أنه ما هو إيش أصل في الكلام، ما هو أصل، ما هو أصل يا معنى فضلة ولا يهو جملة. لأن لو قال ما يتم أصل المعنى بدونه لدخلت الجملة فيه. لو قلنا ما يتم المعنى بدونه هنا يدخل الجملة ويخرج ذي عندك. قال لنكتة كالمبالغة نحو يطعمون الطعام على حبه في وجه، وهو أن يكون الضمير في حبه للطعام أي يطعمونه مع حبه، والاحتياج إليه. وإن جعل الضمير لله تعالى أي يطعمونه على حب الله تعالى فهو لتأدية أصل المراد. ما جاء عدم يبدو المقصود، ما أنت فضلة بدو المقصود إيش يخبر إنهم بيطعموا الطعام لله. شيء زيادة في قوله على حبه أو الطعام على حبه؟ لا في قوله على حبه. الجار والمجرور هنا إذا قلنا على حب الطعام جاءوا فضلة تتميم. لا تتميم هنا هي المبالغة. وإن قلنا إنه بمعنى على حبه يعني على حب الله فجاء وقده أصل في الكلام. نعم هذا السابق. وإما بالاعتراف وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام. ما فيها أي دفع الإيهام، ما بشيء إيهام في الجملة المتقدمة، يسمها الاعتراض. وذي هذا بيصبر يكون ما يأتي إلا بين جملتين، ذاك بيصبر فيه لو ما هو بين جملتين. لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقط بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع. يعترض في وين ما كان، والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو توكيدا أو بدلا. بينهم أي اتصال وهو بدقى فصل ما بين المتصلين، كالتنزيه في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. معطوف المعطوف عليه، يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، فأتى بالتنزيه سبحانه نيه جملة معترضة. فقوله سبحانه جملة لأنه مصدر بتقدير الفعل وقعت في أثناء الكلام، لأن قوله ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات. والدعاء في قوله إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، إن الثمانين جاب الفصل بالدعاء وبلغتها. قال أي مفسر ومكرر، فقوله وبلغتها اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء، والواو في مثله تسمى واو اعتراضية، ليست بعاطفة ولا حالية. أبدا على جوم أبلا اشتي لا يقدر واحد إنها عاطفة، قالوا هي عاطفة ما نقعدها جملة معترضة ولا واو الحال كذلك. والتنبيه في قوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر قدر، واعلم فعلم المرء ينفعه هذا اعتراض بين اعلم ومفعوله، وهو أن سوف يأتي كل ما قدر، أي هي المخففة من الثقيلة، وضمير الشأن محذوف، يعني أن المقدورات أن المقدورات البتة وإن وقع فيه تأخير ما إنه بأحتاجه لقع، وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر، فالاعتراض يباين التتميم لأنه إنما يكون بفضله، هذا الفرق بينهم، التتميم بين الاعتراض ما يكون إلا بفضله، قد يكون بالفضله وغيره، والفضله لا بد لها من إعراب. وذاك ما هو سابر لو ما له محل من الإعراب. والذا هي بيجي جملة ما لها محل من الإعراب، الاعتراض نفسه. ويباين التكميل لأنه إنما يقع لدفع إيهام خلاف المقصود، وذا ما هو شرط فيه أن يكون لده، بل شرط فيها لا يكون لده دفع عليها، لأنه نجوده إيش نجوده تكميل لو فيه دفع. ويباين الإيغال لأنه لا يكون إلا في آخر الكلام الإيغال، لكنه يشمل بعض صور التذييل، وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، بعض صور ليش التذييل بعض يستوي هو له هو الاعتراض، خاصة هذه بيقولوا نباس برقي اعتراض في آخر الجملة. بعضهم بيقول جايز سافر الاعتراض لو ما هو بين الجملتين، ما هو يقدو هو التذييل متفق. قال لأنه كما لم يشترط في التذييل أن يكون بين كلامين، لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين، فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل إنه يباين التذييل. قال إنهم بأسبر اتفقوا بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بين كلامين متصلين معنا، قد يكون كذا وكذا، فإذا هو بين كلام يقدم مثل الجملة المعترضة. ومما جاء أي ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متصلين، وهو أكثر من جملة أيضا، أي كما أن الواقع هو بينه أكثر من جملة، ما هو ما بلا جملة واحدة، بين لنا هناك الجملة، قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا اعتراض نقوله إن الله يحب التوابين، فهذا اعتراض أكثر من جملة، لأنه كلام يشتمل على جملتين وقع بين كلامين، أولهما قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، وثانيهما قوله نساؤكم حرث لكم، فصل بجملتين إن الله يحب التوابين والمعطوف عليها ويحب المتطهرين. ما صعب يعني دي جملة ثانية. والكلامان متصلان معنا فإن قوله نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله. ما قوله أتوهن من حيث أمركم الله قد يلتبس ورجع قال نساؤكم حرث لكم معناه أن يأتيها مثل ما أتي مكان الحرف وهو مكان الحرف. فإن الغرض الأصلي من الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة. لا ما بلا جامع له المقصود من البداية من الأصل لأن الله ما جعل له ما جعل الشهوة إلا لأجل بقاء النسل. لو ما جعل الله أيوه غريزة شهوة وننقطع النسل والله الغرض الأصلي لكن جعل الشهوة موصلة إليه. والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمر به والتنفير عما نهى عنه أو نهى عنه. قال هذا نكتة في حين قل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يجيبها بين الجملتين هذا. قال لك إذا يرغب فيما أمر به هو كذلك ينفر عما نهى عنه. وقال قوم ان تكون النكتة فيه اي في الاعتراض غير ما ذكر. هذا يا بلا هنا جابها في الآية. قد ذكر الله وجه واحد ايش؟ ايوه اتفق عليها. لا شنو غير بلا ذكر قلت لنكتة قال كالمبالغة وبس. في نفس الاعتراض التنزيه والدعاء والدعاء المبالغة المبالغة الأول ما هو فيه بيّنها وشنها للتنزيه والدعاء وكذلك التنبيه. قالها قد يأتي لغيره. وقال قوم ان تكون النكتة فيها في الاعتراض غير ما ذكر مما سوى دفع الإيهام حتى أنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. يوجده هو التذيل سوا ها؟ ثم القائلون بأن النكتة فيه قد تكون ها؟ قد تكون قال هو لا إنه بيهرب من هم صاحب الله. عليكم السلام. قال مما سوى قال مما سوى دفع الإيهام ورجع قالها حتى أنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. ورجع الذي استثنى ما بلا اشتي هو وقال قوم فيه غير ما ذكر ولا كان عاد يجيب قوله مما سوى دفع الإيهام ومنها أعطيه لأنه ذكر لنكتة سوى دفع الإيهام. قال أول خلاص الأول لكن هذا الحين وقال قوم قد تكون النكتة لدفع الإيهام. قال غير ما ذكر ما ذكر أول ما ذكره بدو أخرجه أول ما هو ما تحاكى منه لقلنا يستفيد أول سوى دفع الإيهام. الأول هو سوى دفع الإيهام غير دفع الإيهام قال الحين قوله مما سوى دفع الإيهام ما هي ما بلا استثناها. قال ما يأتي له يأتي الكذا وكذا غيرها غير دفع الإيهام وهنا قال قد يأتي لها كأنه ما استثناها ولا وقد يكون لدفع الإيهام خلاف المقصود ما بلا الشارح يسبر بالكذا. ثم القائلون بأن النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين جوز بعضهم وقوعه أي الاعتراض آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها وذلك بأن لا يلي الجملة جملة أخرى أصلا بس وإذا دفع الإيهام أن تكون فيها في الآخر على ذي القول. فيكون الاعتراض في آخر الكلام أو يليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى وما جعدها مثل الاعتراض لكن قد الاعتراض لقل كونها في ما هو رجل كونها في الوسط، لأنك قال جائز أن تكون في آخر الكلام لو ما بعدها شيء، وقد يكون به جملة هناك في آخر الكلام لكن ما بينها وبين الأولى رابطة. هاي فإذا جاءوا مبلغ معناها أنها إيش؟ أنه جائز أن يكون الاعتراض في آخر الجملة. وهذا الاصطلاح مذكور في مواضع من الكشاف، فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين، فذي ما هم متصلتين، هم الذي ما بعد هاشي سواء. ما في شيء، ما بالك حينها بس ولم تقول الدفع الإيهام بس لجاو قدي اعتراض يحنها في آخر الكلام ما عاد لها علاقة بالجملة بس، أو غير متصلتين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب بنكتة، سواء كانت دفع الإيهام أو غيره، فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التذيل. لا التذيل داخل لأنه يأتي في آخر الجملة ويأتي بين جملتين، ولا لا لا يأتي إلا في آخر الكلام، ما يأتي بين جملتين. التذيل يأتي في آخر الكلام ويكون لدفع الإيهام، ما بلا اختلف، لا قد يأتي بغير محل، قد له محل وقد يكون له هو التذيل، قد يكون له محل وقد لا يكون له محل، فإذا دخل في الاعتراض في تي الحال. قال لأنه لا يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، ما هو شرط فيه وإن لم يذكره المصنف، لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب وإن لم يذكره المصنف، ما بل أن الفرق بينهم فالأول إنها التذيل قال يكون في آخر الجملة بعد بعد الشيء، ولا في وسطها ما بشرطها أن يكون بين جملتين متصلتين فدخل للحين يودوا داخل فالاعتراض. وبعض صور التكميل كذلك دخل، وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، لأن التكميل قد يكون بجملة لها محل ولا ما لها محل، فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها، والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون، لكنها تباين التتميم لأن الفضلة لا بد لها من إعراب. الفرق بينه وبين التتميم أن التتميم عد هو فضلة لكن لا بد أن يكون له محل من الإعراب، وذي ما هو شرط فيها التكميل. وقيل لأن يعني بأس برجوب له محل ولا ما له محل، وقيل لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة كما اشترط في الإعراب الاعتراض وهو غلط، وقيل لا يشترط في التتميم أن يكون جملة، هناك بين لنا قال شرطها لا يكون جملة، ما قد اشترط فخالف قوله قال وهو ايش وهو غلط، لأن المفروض أن يكون غير جملة التتميم، كما يقال إن الإنسان يباين الحيوان لأنه لم يشترط في الحيوان النطق فافهم بينهم باينه من ذي الباب وبينهم باينه كون ذيه ناطق وذيه ما هو ناطق، لهم ايه لهم متفقين بالحيوانية. كان يبين الغلط من جهة كونه لا يشترط فيها ليه، لا يشترط فيها أن يكون غير جملة. أن اشترط في الاعتراض أن يكون جملة ما أساب الاعتراض به غير جملة، واشترط في ذاك أن يكون مفرد لا يكون جملة، إذن قبينهم إيه قبينهم تباين هذي، ما بحد قال أنه يصح في التتميم أن يكون أن يكون جملة حتى يتفق هو لا هو الاعتراض. وإذا قلنا أنه بجملة التتميم إذا اشترط أن يكون له محل من الإعراب هم باين له من ذي الوجه. آه ما بيصبر في الاعتراض أن يكون له محل من الإعراب. هم باين له من وجه آخر. وبعضهم أي وجوز بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون لدفع الإيهام كونه أي الاعتراض غير جملة. من هنا يا هذي باير زمن. الصدرين بالصدرين ها. وبعضهم قال جوز كونه الاعتراض غير جملة. فإذا جاءوا قدوا باي لكن ما عدهم ما على القول الأول عد بينهم بينه بين ليش بين التتميم عد بينهم خلاف لأن ديه ما له محل وذاك له محل لا بعض صورة التتميم إما التكميل لكن لما التتميم لا التتميم ما هو ما له محل لما حل من الإعراب. أعزابي ريشنا. أي التتميم لهم شرط على لا قال شرطة أن يكون له محل. لهذا احنا قرينا. التتميم. لأنه ما هو لا مفرد. أيوه. لأنه مفرد. ما أصابر مفرد لا ولا محل. فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو غيرها لنقطة ما. عمنا محل ما. لا فالاعتراض. أما إذا ما عيشتوا. إذا ما عيشتوا نباس برجولها محل خرجت. أنه ما عاد السابق اللي يشمل التتميم من لو لا قال معنى بجملة أو غيرها لنقطة ما. أنقص سدينا ما الاعتراف ما سابر لا يكون إيه؟ جملة. لا ما لها محل. لكن إذا جاء الاعتراف مفرد لا بد أن يكون له محل ما هو سابر. لا هو مفرد. قال فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صورة التتميم مفهوم عن بعض الصورة ما له محل إذا هو بالإفراد ما له محل ما هو سافر قيل أنا مفرد ما له محل ويصبر ما سافر مفرد وجوه ما له هاي لا جملة هذه بيصبر هذا انه عمم الاول قال وهو ما كان بغير جمله في اثناء الكلام ولا عاد يتحاكى منه قال ولا يقال ان التتميم لا يكون الا بفضله ومن لازمها ان يكون لها محل من الاعراب والاعتراض لا يكون الا بما لا محل له كما تقرر اولا وهذا البعض انما خلف في كونه قد يكون غير جمله يعني ما بلا اتفقوا في ذي ايوه في ان كونه يكون مفرد وذاك يكون مفرد من غير نظر إلى أن لها محل ولا ما لها محل ما سبب يشتي لا تنظر إليه من يتجوز أن يكون مفرد مع النظر إلى كل له محل ولا لا لا شمله ما شمله من ذا عنده شمله بأن ما هو جملة هذا يتجوز أن يكون الاعتراض مفرد فقد شابه التتميم لجل كونه مفرد من غير نظر قال وده عندك فيبقى اشتراط ألا يكون له محل من الإعراب بحاله بعد شرط هناك مستقل هو بعض صور التكميل وهو ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين اتفق هو يفي ذي التتميم ضروري يقول له محل بلا موافقة كونهم مفردين بين متصلين وهم مفردين بعض صور التتميم إذا جاءه بين لا بين ما له معنى فصل ما بين ما له معنى فإذا جاوقد شابها ولا يجو في آخر الكلام على من جوز أن يكون الاعتراض في آخر الكلام ظاهر يعني ما بيفهم واحد الاعتراض لا يكون بين شيء ما يقال اعتراض في آخر الكلام. وإذا ما جاء إذا جاء بدو في آخر الكلام وبدو دفعيها يبدو من التذيل ما عدا من ذا الباب إذا قد بفائدة غير غير وأن يكون معترف بين شيئين. وإن ما بغير ذلك